مثل العادة مستمعينا، برنامج شير هدفه نقل ما يكتب من منشورات على الشاشة الزرقاء وبيتم تداوله والتفاعل معه سواء من كتاب أو شعراء أو فلاسفة أو أناس عاديين بتستهويهم الكتابة أو يلي بيشاركوا منشورات الآخرين لإلكن يا عشاق الراديو. كمان ببرنامج شير مننقلكن مستمعينا لعوالم الفيسبوك اللي يمكن بعضكن إسا ما دخلها، وعادة منتصل مع صاحب المنشور أو مع صديقنا الافتراضي ليوضح لنا بعض الغموض يلي بلف بعض بوستاته. ولكن اليوم هالحالة خاصة، عنا الضيفة موجودة معنا بالاستديو. إذن هو برنامج لتشبيك وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسيلة الأقدم والأعرق وصاحبة التاريخ مع الراديو. سمعنا اخترنا عبر صفحات الفيسبوك ضيفتنا اليوم عبر برنامج شير الشاعرة ريم البياتي، موجودة معنا بالاستديو. نقول أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك. يسعد مساكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. سيدي ريم، تتشابه الصفحات بالفيسبوك، ممكن تتشابه الومضات، ممكن تتشابه القصائد، لكن كان في شيء مميز بصفحة الشاعرة ريم البياتي. بالبداية إذا بتعرفين على حضرتك. ريم البياتي، أكتب الأدب الملتزم، لي سنتين أكتب الشعر الحقيقي تقريبا. علاقتك بالفيس سيدي ريم، قبل الفيس خلينا نعرف كان لك كتابات، ولكن أو بعد الفيس اكتشفتي أنه أنا عم بكتب؟ بعد دخولك هالعالم وكتابتك وردة فعل الآخرين اكتشفتي أنه عندك موهبة الكتابة؟ أنا كتبت في مرحلة مبكرة محاولات، لكن لظروف خاصة توقفت. دخلت الفيسبوك ليس من أجل الكتابة صراحة، دخلت لأتابع الأخبار. أنا أهتم جدا بالسياسة، ف دخلت لي أتابع الأخبار على الفيسبوك. صادفت مجموعات أدبية، ربما خرج شيطان الشعر. أنا قارئة ممتازة، لذلك ربما يعني صار في هناك مخزون، فبدأت الكتابة. وأنا بطبيعتي أحب الأدب الملتزم وأحب كل شيء ملتزم في الحياة، فبدأت أكتب. يعني شفتي الفيسبوك وفر لك فرصة معينة، حتى المخزون يعني اللي بداخلك يظهر؟ طبعا الفيسبوك فضاء حر للجميع تماما، ويعني وهو وسيلة جدا مميزة لتبادل الثقافات، لنشر الأفكار. إذا أراد المرء أن يستغلها فهي وسيلة جدا ممتازة، حتى للانتشار، للأديب، للقاص، للروائي، لأي صاحب مهنة يعني أو صاحب موهبة. هلأ بيقولوا الفيسبوك عمل حركة وعي عامة، المنصات الثقافية والمراكز الثقافية كانت فيما مضى مقتصرة أو كانت حكر على أسماء محددة معروفة وتتحدث بلغة النخبة ولا تقترب من بعض المواضيع. ما رأيك بهذا القول؟ لا، الفيسبوك أو ربما المنتديات أو المجموعات الثقافية في الفيسبوك، والمنتديات عم تحكي عن المراكز الثقافية. المراكز الثقافية كانت تستقبل وجود بعض الأسماء. المنتديات الثقافية على الفيسبوك هي التي أوصلت الشعراء إلى المراكز الثقافية. مثلا أنا أول مرة طلعت على في مركز ثقافي، كان في مركز ثقافي القرداحة مع مجموعة منارات، أيضا في سويداء، في مركز ثقافي المزي، في مراكز ثقافية في دمشق. طبعا الفيس او المجموعات الادبيه بالفيس هي التي اتاحت المجال للشعراء ان يدخلوا المراكز الثقافيه في كل سوريا. نعم، كمان بنرجع بنقول قبل وجود الفيسبوك انه كان الادباء الشعراء يعني كان يختار منهم نخبه بس فقط حتى يرتادوا المراكز الثقافيه، وربما غرام كان كمان خطابا موجه للنخبه. يمكن هلا صار في اكثر انتشار للشعر المحكي، للشعر القريب من هموم الناس اكثر من قبل. شو رايك؟ هلا الفيسبوك جعل كل انسان يعني يخرج ما بداخله وينشره دون خوف او قبل دون عناء ربما. طبعا قبل كان حتى تستطيع الكتابة يجب أن تمر بكذا مرحلة، وربما لم تكن متوفرة للجميع، مثلا الصحافة أن تجدي أديب يتبناك، أما في الفيسبوك فورا تستطيع الكتابة والنشر والجميع يقرأ. نعم، عم تقولي حضرتك أنه صار لك سنتين عم تكتبين شعر حقيقي، بمعنى شعر حقيقي سنتين. أول قصيدة كتبتها كان اسمها يا جدنا العربية يا عدنان. تماما. بس بداية كنت تكتبي يعني قبل وقبل المرحلة الجامعية؟ توقفت فترة طويلة. تماما. بالمرحلة الجامعية كتبت وشاركت في أمسي شعرية مع الراحل شوقي بغدادي بالمدينة الجامعية. ودخولك عالم الفيسبوك أي عام كان؟ من 3 سنوات تقريبا. نعم. سنة كانت لمتابعة الأخبار، وبالسنتين الماضيتين صرت أكتب. يقال أيضا بالنسبة للفيسبوك قل لي لمن تضع لك لايك أقول لك من أنت. هل بالفعل يعني قراءاتنا الواحدة بتشبهنا؟ يعني نحن كأشخاص مستخدمين للفيسبوك بشكل لا إرادي بتجمعنا الميول الواحدة؟ يعني مثلا ريم البياتي بتعمل لايكات دائما للشعراء للكلمة الحلوة، ولمين ريم ما بتحط لايك؟ اللي تختلف حسب اختلاف الفكر أو الثقافة. أحياناً ممكن يكون 100 إعجاب أو لايك القصيدة تهتمين لـ3 أو 4. تعرفين أصحاب التعليقات أو اللايكات. أما في الفيسبوك أكيد هناك مزاملات كثيرة جداً، يعني وكثرة اللايكات لا تعني أن الكاتب أديب، أو قلة لايكات لا تعني أنه لا يجيد الكتابة. فالفيسبوك كمان في مجتمع مزاملات إلى حد ما بيشبهنا كمجتمع طبعا سوري. هو صورة، أنا أقول أنه صورة طبق الأصل عن الواقع، مهما حاول الإنسان أن يتجمل يعني لمدة قصيرة وسيتصرف كما هو في الواقع. سيدة ريم، حكيت من البداية أنه أنت تكتبي الشعر الملتزم، والالتزام هو مشاركة الشاعر أو الأديب الناس همومهم الاجتماعية والسياسية ومواقفهم الوطنية. طبعا نوصل نحكي لسه على الأدب الملتزم، لكن بداية لما يعني ما يعني شو الحس اللي استفزك لحتى تنقش كلمتك الأولى بداية؟ ربما يعني مثلا إذا بدنا نقول أنا إن نتيجة الأزمة. نعم تماما، قبل الأزمة. نعم تماما. أنا من الصغر اللي بيعرفوا أني أنا أطرب للأغنية الوطنية، أطرب للشعر المقاومة ومتابعة الأخبار. أنا أهتم جدا لما يدور في البلد، يعني أنا من الناس الذين ما زالوا يؤمنون بفكرة العروبة والقومية، لذلك هذا الأمر في جيناتي، يعني ليس جديد. ربما بالنسبة لمجتمع أو للرجال هذا الأمر طبيعي وبديهي، دايما بيتابعوا الأخبار وبيكونوا بيهتموا بالسياسة، ولكن كونك سيدة وأم وعندك التزاماتك كامرأة شرقية، ما كنتي غريبة بالمجتمع المحيط فيك الصغير أنه هيدي إنسانة متابعة للأخبار ممكن بيستشيروها نساء الحي مثلا بحول قضية معينة؟ لا، أنا قارئة ممتازة. أنا أقول دائما نفسي فأرة كتب، أنا قارئة ممتازة، يعني لا يمكن يمر أسبوع دون أن أقرأ، هذا أمر مفروغ منه. يعني نتخيل بيتك ستريم في مكتبة خاصة؟ لا، ما عندي مكتبة خاصة، بس أنا ما أجد كتاب أقرأه فورا. ما عندي أنه نوع معين للقراءة، أقرأ أي شيء يقع تحت يدي. أقل ما أقرأه هو الشعر. أقل ما أقرأه في حياتي. طب من هو الخاص الذي تقرأ له ريم البياتي؟ أقرأ للجميع، قرأت لي ماركيز، قرأت لي نجيب محفوظ، قرأت لي باولو كويلو، قرأت لي عبد الرحمن منيب. الشاعر الذي يعني أعتبر نفسي أعتبره أب روحي إليه مظفر النواب. أنا من المعجبين جدا بشاعر مظفر النواب، طبعا شعر المقاوم الملتزم بدر شاكر السياب من الشعراء المحببين لنفسي. تمام. ياريت هلأ نسمع شيء قصيدة، خلي المستمعين بيكونوا هلأ حبوا يسمعوا شوي من كتاباتك. لا يعني أنا أعتبر أن الجيش العربي السوري هو أشرف الناس وسأحييه بطريقتي. تفضلي. سأقرأ مقطع فقط من قصيدي اسمها هل يستوون. يا موتنا الفقراء والفقراء والفقراء، هل يستوون أبناء ملح الأرض قاع التين والصلصال رائحة العجين؟ من يولدون على التراب فتغل رائحة الخمير بحبله السري تلقمه تعاويذ الكرامة قبل أن يبتل في فمه الرضاب، فيظل مثل الماء مثل النبع مشدودا بشريان الجذور، ويظل يقبض جمرة الصلصال يرسمها طريقا لليقين، والواقفون هناك يخشون الغبار خلف الستار أكفهم شوهاء تنتظر اختطاف الضوء ترفع راية تسرق راية للانتصار. لا يستوون لا يستوون. حلو الله. وطني بس ياك تقلون إنك أكبر منهم كلهم. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم. كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، اذا بعدهم ما فهموا حلهم انك اكبر منهم كلهم. وطني بدي اياك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البيونات. يا ما غلط بحقك بتسامح وبتفتح قلبك، بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي. والفكر أرضك يحتل. مكملين مع الشاعرة ريم البيات، ريم ستريم البياتي. ستريم، بالنسبة لإيمانك الكبير بالعروبة، للأسف هلأ منلاحظ أنه في بعض الأصوات تعالت بعد الحرب أنه خلينا نكون أكثر سوريين، نركز على سوريتنا. بعض الناس طبعا حتى على الفيسبوك منشوف تمسكك الكبير بعروبتنا، شو أهميته أو من وين نابع؟ أعتقد عندما نقول أنا أريد أن أنزوي وتقوقع في سوريتي رغم محبتي الكبيرة لسوريا، سوريا البلد الذي يعادل الروح، ولكن في هذه الحالة ربما انتصروا هم معنويا، لأن الشعوب العربية حتى لو كان هناك من دخل سوريا وحارب سوريا من الأفراد فكانوا مؤدلجين مؤطرين ضمن الدين، ضمن نظرة دينية، وأنت أدرى أنه الدين شو لما بيصير في تطرف كيف بيكون. أنا لن أدع فرصة للحكام العرب أن ينتصروا، الحكام الخونة أن ينتصروا علي، ولن أدع فرصة لإسرائيل أن تنتصر علي. نعم، نحن أنا أؤمن بالقومية العربية، أؤمن بالإنسان العربي، لأن هناك ما زال أناس من المحيط إلى الخليج يدعمون سوريا، يتألمون لسوريا، يفرحون لانتصارات سوريا. فأنا شخصيا أرفض رفض قاطع أن أقول أني سورية، أنا عربية سورية. ست ريم، سلطة العنف اللي سادت من بدء تكوين المجتمعات البشرية كانت وما زالت البقاء للأقوى. طبعا قانونها كان الحاكم الجائر، وبرغم تطور أساليب الاستبدادية متزامنة طبعا من بدء الاحتلال واغتصاب الحقوق إلى الآن مع الأزمة اللي متعرض لنا بسوريا، بنظرك يعني دور الشعر والأدب كيف كان؟ هل كان رقيبا واصفا أم شاكيا باكيا أم مؤرخا، وإلى أي حد كان يحمل العلاج الشافي والكافي الناجع؟ كان الشعر كل ما ذكرتي، فهناك الشعراء الشعراء السلطات والحكام على مر العصور انت تعرف. نعم مزبوط. وهناك الشعراء الذين رفضوا الواقع وهم شعراء الثورة، شعراء الفقراء، شعراء الشعب، وللأسف في أمتنا العربية أغلبهم خرج إلى المنافي. نعم. وهناك الواقفون على الحياد أيضا، ولكن يظل الشعر هو ضمير شعب. ستذهب أجيال وستذهب حكام وستذهب أطباء وتذهب علماء، ولكن الشعر الحقيقي والأدب بكل مفهوماته، الرواية سواء رواية قصة شعر، سيظل يؤرخ للشعب لمرحلة مرت. يعني وصلتنا أخبار المعارك أو وصلتنا أخبار الفتوحات القديمة كلها تقريب شعر. نعم صحيح. والشعر هو أقرب إلى وجدان الإنسان، أقرب للحفظ. حكيتي تحت الهواء ست ريم انه انت ضد اي حدا بهالزمن ما بيكتب سياسي، وانه الشعر اذا ما كان هادف ولازم الشعر يكون هادف ولازم يتماشى الشعراء مع المرحله. وذكرتي انه نحن هلا ما لنا بزمن حب، نحن بزمن محبه صحيح كزمن حرب، ولكن ما لنا بزمن حب. يعني انت شو رايك هلا بالشعراء اللي عم يكتبوا فرضا اسا للحب وللغزل كنوع من انه سوريا ما تزال حيه وما يزال ايقاع الحياه فيها ينبض؟ يعني هل يمكن الاستمرار بدون حب ست ريم؟ انا لست ضد الحب، بالعكس الحب هو اساس الحياه. أنا في هذه المرحلة مع أي صاحب موهب، لنقول موهب سواء شعر سواء عمل سواء موظف، مع كل إنسان في المكان الذي يستطيع أن يخدم وطنه فيه يجب عليه أن يفعل. الأدب بشكل عام كما قلت سابقا هو يؤرخ للشعب، فأعتقد أن هناك الكثير والكثير جدا يحتاج إلى الكلمة إلى القلم أكثر من الحب الآن. ربما هي وجهة نظري، يعني أنا لست ضد الحب، ولكن أعتقد أن الوطن في هذه الأيام بحاجة إلى الكلمة، والكلمة لا تقل عن الرصاصة قطعا. تماما. هلا بتشوفي أنه حضرتك أنه ما تزال القصيدة أو الشعر ملتزم يعني صالح بيومنا بهالأيام في البلاد العربية؟ يعني بصراحة عم نلاقي في قلة يعني من الأدباء. يعني للأسف هو أكثر أنواع الأدب بوارا كما أقول، ممكن يظل هو في الجينات، جينات البني آدم. يعني ربما الالتزام يولد مع الإنسان ولكنه سيبقى، بالتأكيد سيبقى، لأن الأجيال القادمة عندما تعود إلى هذه المرحلة في الأدب الملتزم الذي أرخ لهذه المرحلة بالتأكيد سيبقى، وكل حرف حقيقي سيبقى. والمواضيع اللي بتعالجي ستريم بقصائدك؟ أنا لا، ربما أنا أحب طبعا سوريا جدا، ولكن الطفل الذي يموت في اليمن كالطفل الذي يموت في دمشق، كالطفل الذي يموت في العراق كالطفل الذي يموت في ليبيا. أنا أحب الناس جميعا، حتى يعني ولو أكثر من العروبة أحب البشرية جميعا. يعني أحس أن الموت لا يختلف، يؤلم في كل الأماكن، وكتبت لكل الدول العربية التي تتعرض لهذه الحروب اللعينة. بالفعل يعني لامستي بكتاباتك الآلام العربية والأوضاع المأساوية. ممكن تقرأي لنا شيء ست ريم ما يخص اليمن؟ ربما أنا أتألم جدا للوضع اليمني، لأن اليمن ربما يختلف عن جميع، اليمن خزان العروبة، فعلا خزان العروبة، واليمن شعب طيب جدا. فأتألم جدا لما حصل لأطفال اليمن، ما حصل لأطفال اليمن صراحة يندى له جبين الإنسانية. يعني من خلال كتابتك عن اليمن منلاحظ أنك كاتبة ذاكرة أغلب الشخصيات البارزة أسماء المدن، منين عندك دراية بالمجتمع اليمني ست ريم؟ أنا أقرأ جدا. لا أكتب، لا أكتب عن أي بلد دون أن أقرأ عنه وأعرف عاداته وأعرف تقاليده وأعرف أسماء مدنه، حتى يكون الحرف تستطيع أن تلامسي وجدان الذي تكتبي له، يجب أن تعلمي. فكتبت هناك أيضا قصيدة اسمها قرآن النخل، سأقرأ لك قليل منها. سأقرأ لليمن قصيدي إلى سميح اليمني. ربما الطفل الذي ظل لمدة يومين متتاليين بجانب جثة والدي رفض أن سأقرأ. إلى سميح اليمني وإلى كل أطفال اليمن، يؤلمني جدا مصير أطفال اليمن. ومر الليل تلو الليل لم يوقظ ضميرا ميتا فينا، ولم نجزع لصوت قام يجلدنا ويدفل في مآقينا. تمهل يا سميح فجلنا أجداس تحملنا مخالبهم لأغوار وتلقينا. دعوا كفيه تمسك ما تبقى به، لعل براءة الأطفال تنزع ظفرنا الوحشية، تنزع عهر أقنعة غدت عنوان حاضرنا. وبات الشك يلقي ظلاله السوداء فوق جسور ماضينا، جسور ماضينا وعينيك التي شابت من البلوى. سألعنهم وألعن عرش أكبرهم، سألعنهم وألعن عرش أكبرهم. فتبت يا بغاة العرب تبت كل أيديكم، وما زرعت سوى الصبار شوكا في روابينا. فبئس الزرع بئس الفرع بئس خصاصكم يا أمة صارت تغض الطرف عن رجس وتعمل سيفها فينا. حلو. كتبت لك على ورق الفل اسأل علينا يا حلو وطل، كتبت لك على ورق الفل اسأل علينا يا حلو وطل. الشوق غلا والبعد عذاب، الشوق غلا والبعد عذاب، وانا علشانك بعت الكل وكتبت لك. سيد ريم يقول باولو كويلو: بعض الكتب تدفعنا إلى الحلم وبعضها الآخر يعيدنا إلى الواقع، ولكن لا مجال للتهرب، فما هو الأهم بالنسبة إلى الكاتب؟ الأمانة فيما يكتبه. أدي ضروري الأمانة، أدي ضروري طبعاً. مثل ما قلتي حضرتك إنه مع الأيام بتروح دول، بتروح حكومات بتروح شعوب، حتى بتروح أجيال، أكيد أجيال تماماً، لكن بيبقى تبقى في الكلمة. شيء يعني في شيء عم يتأرخ، في شيء عم يتأرشف، أدي لازم يكون في الكلمة عندما تخرج نعم لم تعد ملكا لك، تصبح ملك للآخرين. أكيد. لذلك يجب أن تكون يعني أن يتحرى الكاتب الصدق لا أقصى مجال يستطيعه في الكتاب. تمام. أنا عندما أكتب عن اليمن أقرأ، عندما أكتب عن العراق أيضا أقرأ، عن مدنه وعن شعبه وعن حضارته وعن تاريخه، حتى أستطيع أن أكتب حرف صحيح وصادق. تماما. ستريم كتير من صادف شعراء بيكتبوا قصائد جميلة جدا، لكن نشعر انه في اختلاف بينه وبين شعراء اخرين، تلاقيهم دائما على المنابر، دائما عم بيتلقوا دعوات مثلا لامسيات، لمشاركه بمؤتمرات في دول مثلا، بمنتديات ادبيه. في مثلا في ناس مثلا بتقول لك لا، انه هي بعيده جدا عن المنابر. يعني في ناس بتقول لك انه الشاعر الحقيقي هو الشاعر الملتزم اللي بيهتم بالنص اكثر ما بيهتم بالمنابر والمنصات. النص هو جواز سفر الشاعر الوحيد، تموت المنابر ويبقى النص. لا، في الزمن الحقيقي تموت المنابر ويبقى النص. نعم. اما في هذا الزمن لا يوجد نص بدون منابر. نعم. والمنابر للأسف أغلبها علاقات عامة، يعني ليس كل من يقف على منبر هو شاعر، وليس كل من لم تتوفر له فرصة أن يقف على منبر ليس شاعر، ولكن المنابر أصبحت وسيلة أكبر للانتشار للمعرفة، وسيلة حتى للشرعنة إذا أحببت، أنه للشرعنة ممكن حتى شاعر لا يجيد الكتابة الملابس تعطي صفة شرعية في وزارة الثقافة سواء أو في المراكز الثقافية. نعم. لكن لسه المنبر لا يصنع شاعر. أكيد. إذا لم تكن كلمتها جيدة لا يصنع شاعر. سيدة ريم البياتي، هلأ كتابتك الملتزمة هل منعتك من أنه تكتبي بعض الانتقاد حول المجتمع؟ هل أنت عم تشوفي دايما الصورة فقط المقاومة و يعني بشعرك؟ هل بتتناولي بعض القضايا الاجتماعية ببعض الانتقاد؟ طبعا هلا لأن كما قلت، هل هي تمجيد؟ هل قصائدك هي عبارة عن تمجيد دائم؟ أنا لا أمدح ولا أمجد، أنا أكتب وجع الإنسان الحقيقي، أهتم بوجع الإنسان البسيط، بوجع زوجة الشهيد، بوجع أم الشهيد، بوجع الأرض، بوجع الفقير. أنا لست شاعرة مديح، لست شاعرة مديح قطعا. فينا نسمع شيء ستريم من خيار من اختيارك يعني؟ هناك أنا عبارة لدمشق. يعني ما بتكتفي بتدوين قصائدك على الفيسبوك، دائما عندك الورق حاضر. هلا عم يسمعوا المستمعين انك عم تقلبي بالاوراق، ما عندك ثقة بالتكنولوجيا بشكل كامل؟ ما هي، لا انا كثير كسولة بالعكس، هدول الاوراق يمكن لاني بقتنع على المنتديات، والا انا كسولة جدا، ما بنقل. ما بتكتبي ما عم تنقلي كله على الشاشة الزرقاء، عم تتركي بعض القصائد؟ انا اترك كثير. هناك قصيدة أحبها جدا لي اسمها جعفر. جعفر هذا أعتقد لا قليل جدا، نعم مركز قليل جدا من السوريين الذين لا يعرفون من هو جعفر. حلو، أحيانا الشاعر بتناول شخصية معينة بيكون يعني يوم من الأيام تنذكر أو غرام. أنا بجد بحب أعرف قصة الشخصية المذكورة بالقصيدة. تمام. بحب الشاعر يكتب نبذة مين لمين كتبها، مين قاصد بهذا الاسم، حتى التدوين بين ما فينا نحكي بين ما تطلع القصيدة. في كان تجربة رائعة جدا نتذكرها أنا وندى، هي تجربة الشاعر موجهة تحية الشاعر حسن إبراهيم سمعون، ندى هو مؤسس الديوان السوري المفتوح يلي عمل ستريم، كانت نادرة، هي عمل أنشأ الديوان لكل مين يحب أن يؤرشف الأحداث والأزمة اللي عم تعيشها، أو بالأحرى غرام أرشف جميع الكتابات الأدبية والشعرية، حتى على شاعر كبير وصديق محترم جدا. نعم. جعفر هو جعفر الزويد، بطل سجن حلب المركزي. طبعا كل من كان في سجن حلب المركزي كانوا أبطال، وكتبت لهم جميعا بشخص جعفر. سأقرأ مقطع صغير. آه جعفر، آه جعفر، عندما يختال حزن فوق ثغر لم يجد بدا من الموت ابتسامة، تصغر الأسوار والعقبان لا تخشى الحمامة، كنتم العقبان والأسوار صارت كالحمامة، قلما تحمي من الطوفان لكن العلامة، أن يموت الخوف مقتولا بسيف للكرامة، كنتم السيفا جميعا نصله، كنتم السيفا جميعا شق صدر الليل أرداه ظلام. ستريم، مفهوم الالتزام عند بالأدب عند كل شاعر بيختلف، يعني ممكن مثلا نشوف مثلا الشاعر الراحل محمود درويش استطاع أن يرقى بقصيدة الحب إلى آفاق رمزية جديدة بتحول الافتراق عن الحبيبة والحنين كان يعادل الحنين للأرض، يعني مثل الصوفي يعني اللي مثلا بتلاقي إنه بشكل رمزي بيقصد شيء، طبعا بيقول شيء وبيقصد شيء تاني. بالنسبة لك في عندك وضوح بشكل مباشر للتعبير عن الحدث؟ حتى ما عندما أعير أحيانا أني لا أزيد كتابة الغزل، أنا أكتب أكتب الغزل بشكل شفاف جدا، ولكن قليل ما أنشرها أو لا، أنا لا ألقيها على المنابر. سأقرأ لك بعد الغزل، ولكنني في نهاية القصيدة لابد أن أعود للوطن. أكيد. كمان إذا بدنا نسألك عن معنى قصيدة كاتبتيها ستريم، الشرق ثالوث وتابو الخوف من قدر رجيم، وتشيئ الأرواح في بطني وتشيئ الأرواح في بطني الخرافات العقيم. أنا لأني ما كتير فهمت, حبيت تشرحي لنا إياها. الشرق سالوس وتابو الخوف. تابو الخوف يعني تابو معنى إحنا شعب محكوم بالرهبة, الأشياء الممنوعة. تابو الثالوث المبجل طبعا واضح المبجل, والمعمم إذا واضح المعمم, والعتيم والذي يقف وراءهما ويدفعه. العتيم, العتيم طبعا, العتيم هو أقصد به المستعمر الذي يقف وراء المبجل والمعمم. وهذا هو الشرق. نعم ستريم, حضرتك بتكتبي عمودي وتفعيلي. نعم, قصيدة النسر من جهة وقصيدة العمودي والتفعيلي من جهة أخرى, متى يكتب الشاعر هذه ومتى يكتب تلك, وهل لذلك علاقة بالحالة الشعورية أم أنها وسائل تعبير مختلفة ليس لها علاقة بروح العصر؟ لا. أنا أحب شعر التفعيلي, حتى لو كتبت القصيدة عمودية أحيانا أكتبها بشكل تفعيلي. أحب شكل القصيدة وأحب التفعيلي لأن التفعيلي مجال أكبر ربما للصورة, تقولي ما تريدين, مجال أوسع. العمودي أكتبه أحيانا في السجالات, أكتبه بشكل مستمر, بشكل أكتبه بشكل ارتجالي. النثر فن أدبي راقي جدا جدا. وهناك في سوريا الحقيقة في أستاذي مميزي هون في محافظة طرطوس, هي ملكة النثر, سيدة من كتب النثر, الأستاذي سعاد محمد. هي ربما أفضل من كتب النثر على مستوى الوطن العربي حتى. كنا نسألك, ولكن ليس الجميع يزيد كتابة النثر. النثر يحتاج إلى سرود خاصة جدا, إلى صورة كبيرة, إلى انزياحات كبيرة لا يجدها أي أحد. تمام. هلأ كون برنامجنا هناك, عفوا فقط أحب أذكر اسم تاني, هناك أيضا سيدي إسماعيلي عيسى تزيد كتابة النثر بطريقة عيسى. طبعا تماما بطرطوس سيدي عليا في مدينة حمص, وشاهد تزيد تكتب بشكل فلسفي عميق جدا. كنا طالما برنامجنا عن شيء, برنامجنا شير هو عن الفيسبوك وصفحات الفيسبوك, كيف كانت علاقتك؟ يعني عم نشوف من خلال لما عم تصفح صفحتك وعم نحضر كنا للحلقة, عم نشوف مثلا انه من اصدقائك شاعر سامر محمود الخطيب من اللاذقية من قرداحة مثلا, في كتير امسيات شعرية مع بعضكم, في اكتر من شاعر. يعني قديه بصير في مشاركات, قديه بصير في حوارات بين بعضكم مثلا؟ طبعا قرب المسافات من الشعراء. نعم قرب المسافات كتير بين الشعراء أو غير الشعراء حتى على مستوى الوطن العربي. الأستاذ محمد سامر أنا ما تشرفت أسأله ولا مرة شفته, بس بالفيسبوك منعلق لبعض. إيه إن شاء الله يمكن في أمسية قريبة بكرة, بكرة بمصياف سوا. طبعا جبتوا مثال طبعا ممكن تتعرفوا على بعض من خلال الفيسبوك. طبعا الفيسبوك, انا لي صديقه في كندا ستاتي بعد اسبوع لزياره تقييم شهر عندي, تعرفت عليها عن طريق الفيسبوك, وهي سيده فلسطينيه سياسيه لها موقف على مستوى على مستوى فلسطين. يعني اسمها سيدي ماجده ابو شرار, اخت الشهيد ماجد ابو شرار يمكن. فالفيسبوك أصبح مكان للتعارف مثل أي حديقة بتدخليها. ستريم صحيح بيوصفوا القراءة هلأ أو المجتمع كله أو إيقاع حياتنا أنه إيقاع سريع. إسه منشوف ريم عم تكتب قصائد شوي طويلة, أنت مع القراءة السريعة مثل الفلاشات هيك نكتب بإيجاز ونوصل فكرتنا للجيل؟ إذا أنت حابة توصلي فكرتك للجيل الشباب, للجيل الجديد اللي بيقرأ بسرعة, ما بتحبي تختصري شوي القصائد الطويلة؟ هلا هناك قصائد ممكن اختصارها, وهناك قصائد لا أكتبها للفيسبوك. أنا صراحة لا أكتب للفيسبوك, أعتقد سيبقى هذا الحرف يوما, أتمنى أن يبقى. هناك قصائد كثيرة لا أكتبها للفيسبوك, وهناك مقاطع صغيرة أو ومضات أكتبها للفيسبوك. أنا ربما أقرأ بنفس طويل, طبعا الجيل نفسه قصير على القراءة, لذلك أحيانا أختصر. صحيح, ولكن ما بتعتقدي أنت أنه الإبداع في الإيجاز إلى حد ما؟ هلا الإيجاز ليس إيجاز طبعا, ولكن ليس إلى طريقة تقزم أن تصبح يعني القصيدة قزمة كمان أو ممسوخة. نعم يعني يجب أن نمتلك وقت. ما حدا بيعبي مطرح بقلبي, قلت لك قلبي تجاهل. حكينا قبل قليل أنه كل شاعر بيعتبر حاله ملتزم بقضية معينة. يعني هلأ بيحضرني نزار قباني لما كان يقول, طبعا قيل عنه أنه لم يكن في شعره طبيبا يعالج أمراض مجتمعه بالمسكنات والمهدئات, بل كان جراحا يعمل بمبضعه في الأجساد المريضة دون مرحمة وربما دون مخدر ليستأصل الأورام والأسقام, ولم يكن يهدف إلى إطفاء الحرائق في حياة الناس, بل كان يعمد إلى إشعال المزيد منها مؤمنا بقدرة النار على التطهير. والجدير بالذكر أن نزارا قد أجريت له عملية جراحية في القلب ووجدت 3 شرايين مسدودة, فقال يومها مازحا إن أحدها سد بالشعر وآخر بالمرأة والثالث بالعروبة. هذا بيقودني لسؤال برجع, لما ريم البياتي مثلا بتشوف حالة أنه تقريبا الوحيد اللي يعني متابعة الأدب الملتزم والشعر الملتزم, كيف تنظر بصراحة للشعراء الآخرين أو للقصائد الأخرى؟ يعني ممكن تحسي حالك أنه مثل ما بقصيدة من القصائد أنت ما عاد أذكر, بس أنه لعنتي كل من لم يحمل قنبلة لكتابة قصيدة. أنا أتمنى, كيف تنظري أنا أحترم كل أدب يكتب, أحترم كل كلمة تكتب وأحترم خيار كل إنسان. طبعا التزام, أنا لا أستطيع أن أفرض الالتزام على أحد. أحترم كل أدب يكتب, ولكن أحيانا هناك يعني نوع من الأدب ربما لا أقرأه. هناك قصائد صراحة على الفيس لا أستطيع أن أقرأها إلى النهاية. إذا موقفك بيكون أنه تمتنعي عن القراءة, ما بتعلقي بشكل, لا لا ما أنا لا أعلق على القصائد إلا على الأشياء التي أقتنع بها, ربما إذا علقت مجاملة. يعني بصراحة إذا شفتي حدا هلا حاليا كاتب غزل ممكن مثلا تقولي هلا وقتها مثلا؟ لا, أتمنى على الجميع أن يسخروا أقلامهم لخدمة هذا يعني هذه المرحلة بالتحديد. المرحلة الآن مخطئ من يظن أننا تجاوزنا الخطر. هذه المرحلة أخطر من قبل بكثير, خطيرة جدا. أول مرحلة تصفية عقول, والدليل الشهيد الكبير عزيز إسبير. نحن لم نكن نعرف من هو عزيز إسبير, أتمنى أن يتوقف عند هذا الحد. هذه مرحلة حتى بناء الوعي, بناء الوعي انتهى ربما, أتمنى قريب جدا إن شاء الله سينتهي دور الرصاص ويصبح بناء الوعي. وبناء الوعي أخطر بكثير من بناء الحجر, لذلك أتمنى أن تتضافر جهود جميع من يكتب, أصحاب الأقلام, أصحاب الكفاءات في خدمة هذا الأمر. ومن يكتب الغزل, أنا لست ضد الغزل, بالعكس الحب هو شيء مقدس في الحياة. سأقرأ لك مقطع غزل من غزليات ريم. بس قلت لي يوما أحبك يا فتاة, جاء الربيع وكنت أحسب لا يجيء, وغدوت شريان القصيد ومقلة الفجر المضيء, ورأيت عشتار الحياة تعود في المقل الكئيبة, وتمد كفا تمسح الأرض الجديبة, فيعود يجري في وتين الأرض نهر البيلسان, وتعود تحملهم مرايا الخبز آلاف الجياع إلى المكان, ورأيت أهلي الطيبين من المقابر يخرجون يفتشون عن الرؤوس عن اليدين, وتسائل الشرفات زوار الصباح عن الصغار النائمين, تحت الركام وتحت ظل الياسمين، ورأيت أجنحة الحمام تطوف في فلك اليقين، وتحط في عينيك لا تخشى احتراب الواهمين، ورأيت وجه الأرض يضحك للربيع ويستكين، وعلى شعاب الخصر زيتون وتين، مذ قلت لي يوما أحبك يا فتاة أيقنت أن الحب دين. فالحب، الحب أن تري وطنك بخير، أهلك بخير. مش قلت أنا لست ضد الحب، ولكن أنا ضد الإسفاف. أكيد. أحضرني الآن ضد الإسفاف في الحب، في تعابير الحب. أرى على الفيسبوك خصائد صراحة لا تتمني لا ابنك ولا ابني يقراه، فأنا ضد هذا النوع من الحب. أما الغزل فن أدبي راقي جدا. حضرتك يعني بتأكدي على إخلاص الأدباء والشعراء للمرحلة اللي نحن عم نعيشها حاليا. طبعا نعم، والقضايا هذا واجب. نعم، هذا واجب على كل صاحب قلم أن يكتب بمهنية، أن يكتب بضمير حي عن هذه المرحلة، وهي مسؤوليتنا، وسيسألنا التاريخ، يسألنا عنها التاريخ بالتأكيد. حلو كتير. وصفوك ستريم شاعرة في حضرة الزمن، بتحبي تقرأي كلام مديح يكتب عنك؟ خبرينا عن علاقتك طبعاً بالنقاد. أنا إنساني. هذا الذي كتب المقال على فكرة ليس ناقد، هو شاب يكمل دراسة في الهندسة الفيزيائية أو الزراعية في هذا المجال في الهند، وهو شاب جدا محترم. نعم. له نفس. تعرف أن اليمنيين كلهم تقريبا أدباء الشعر في ذمه، فكتب هذا المقال إكراما لي. طبعا أنا إنساني سوية مثل كل الناس، أحب المديح طبعا، ولكن ليس المديح الذي يكون أكبر مني. أحب أن أخذ حقي. طيب، يطربني أن أقول شاعرة المقاومة جدا، هذا أفضل وأفضل تقديم قدمه أحدهم لي يوم قدموني في مركز ثقافة محمس، وقالوا الجندي ريم البياتي، فأحسست حقا أنني جندي. هيدا بدنا نسألك يا، بالفعل حسيتي أنه أخذتي حقك، أو بتقولي أنه يوما ما مثل ما ذكرتي من شوي ما في كلمة رح تضيع، أكيد كله يوما ما رح يكون. لا، أنا أعتب على مثلا، أنا أعتب أن تنتشر لي جرائد ورقية في العراق، في اليمن، في الجزائر، في تونس، ولا أستطيع أن أجد مكان صغير لقصيدي في جريدة ورقية في بلدي. أنا أعتب. هو تقصير من الإعلاميين الصحفيين، أو هو منك حد يعني؟ هل الشاعر هو اللي لازم أحيانا كمان يعرف عن نفسه من خلال علاقاته، ولا لا بتعتبري أنه هي مسؤولية الإعلامي والصحفي يضوي عليه؟ أصبح كل الشعراء المعروفين، أنا أعتقد ريم البياتي معروف، صارت على مستوى سوري أنه معروف. صحيح. للصحفيين معروف. صحيح. للشعراء اللي عم الشعراء يعني لن أقول كبار جدا، معروف في الوسط الأدبي. فأنا لا أستطيع حتى أن أقول عن نفسي شاعرة، أنا إنسان أملك الكثير من عزة النفس، ربما لن أسعى إلى جريدة. يعني مسؤولية الصحفي الذي يختص بالأمور الأدبية عندما يقرأ نص ملتزم، ربما مسؤوليتي أن نحن عليه. يعني نحن كأمواج شلنا المسؤولية عن حالنا كتير، وحاولنا كتير وتعبنا شوي كل أقناعك مثل ما ذكرتي كتير. كتير. لا بالعكس، أنا سعيد جدا كتير. وأنا أسعى بكل ما أملك لنشر هذا الأدب. أنا لا يهمني من هي ريم البياتي أو من أين، يهمني جدا أن ينتشر هذا الفكر، هذا الأدب، لأننا أعتقد في مرحلة بناء الوعي نحن بحاجة جدا إلى هذا النوع من الأدب الملتزم. الكلمة الملتزمة، الالتزام ليس ضد إسرائيل فقط، الجهل عدو، أكيد. الفقر عدو، في قضايا المرض عدو، أكيد. الطائفي هي أكبر عدو. بالكلمة الملتزمة، بالموقف الملتزم والصادق، مستطيع أن نحارب كل هؤلاء. صحيح. ستريم، كتب أحد الصحفيين مساندا لحالة الشاعر وما يعانيه، فقال: أكتشف يوما بعد آخر غربة الكاتب والشاعر، أشعر أحيانا أن الكاتب يكتب لنفسه وهو يشعر بهذا أيضا، يأتي القارئ ليهلل ويبدي إعجابه في الوقت الذي يكون فيه الكاتب ينتظر رأيا موضوعيا يسهم في تطوير كتاباته وفتح نوافذ أمامه للحوار ولتبادل الآراء. هذا يعكس قارئا غير مسؤول، قارئ فقد أدنى الإحساس برسالة الكلمة وحتى بقيمتها. شو رأيك؟ أنا حتى مظهور؟ كلمة قارئ أتحفظ عليها. نعم. ربما الفيسبوك أو وسائل التواصل أتاحت، أصبح يقرأ قليلا، ربما أي شخص يقرأ رؤوس أقلام أو بدعة أسطر. نعم. لكن قارئ لا يوجد، نحن العرب بشكل عام لا نقرأ جدا. طبعا لا نقرأ، لا نقرأ. ولا وأنت لسه يعني لا تستطيع أن تطلب من أي إنسان أن يعلق أو أن يكتب لك هذه القصيدة أو هنا أخطأ فيه. إحباط لما بتلاقي تعليق غير محله، أو مثلا بس لايك لايك، ما هذه الروعة، سحر قلمك يا مدام ريم، هالكلمات هدلون اللي بتيجي مثل إطراء. أنا بنبسط فيها لأني بعرف أنه هاد كل واحد بيعلق حسب عقله. طبعا هناك اسماء اعرفها، اعرف نعم، عقلها نعم، اعرف تفكيرها. لو علق لي اديب او شاعر كبير بكلمه روعه طبعا سأل تماما اكيد، اما لو علق لي انسان عادي بكلمه روعه فهذه هي من قلبه، هيك احساسه، ما في مشكله. شكرا كثير ضيفتنا لليوم ببرنامجنا شير، ان شاء الله نكون قدرنا ضوينا على كتاباتك الاديبه والشاعره ريم البياتي، وبالفعل يعني صاحبه ادب ملتتم، ادب مقاوم، ان شاء الله يا رب توصلي للشهره اللي بتستحقيها بالفعل، ونكون انا وغرام قدرنا هيك نضوي شوي على كتاباتك وعلى صفحتك. الله يخليك، شكرا كثير اذاعه امواج، ممنونه كثير والف شكر.